أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مع تفسير سورة التكوير. وسورة التكوير تسمى أيضا سورة إذا الشمس كورت، وتسمى سورة كورت. وهذه السورة سورة مكية. نحن طبعا يعني مرارا وتكرارا قلنا المكية هي ما نزل إيه قبل الهجرة. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، يعني من أراد أن يتفكر في يوم القيامة ويستشعر أهوال هذا اليوم العظيم وما يحدث فيه، فليقرأ هذه السور الثلاث كما جاء في الحديث: الشمس كورت اللي هي سورة التكوير، وإذا السماء انفطرت الانفطار التي سوف تأتي بعدها، وإذا السماء انشقت يعني سورة الانشقاق. وهذه السورة الكريمة نجدها في النصف الأول، في يعني سورة القسم إلى قسمين. النصف الأول تتكلم عن بعض أو كثير من أهوال يوم القيامة، بما سوف يحدث في نهاية العالم أو في بداية يوم القيامة كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم يعني كأن هذا فيه تخويف وتذكير للمؤمنين بالاستعداد لهذا اليوم العظيم. ثم بعد ذلك في النصف الثاني تتكلم السورة عن القرآن، وبيان أنه من كلام الله سبحانه وتعالى وليس من كلام البشر، وإن كان الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نزل به جبريل الأمين على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت. يقول الدكتور محمد أشقر رحمه الله: كورت يعني جعلت مثل شكل الكرة، تلف فتجمع فيرمى بها إذا الشمس كورت. هذا مظهر أو مشهد من مشاهد القيامة. وفي البداية يتكلم الله سبحانه وتعالى عن ما يحدث لهذا العالم الذي نحن فيه من تدمير وأهوال عظيمة، استعدادا وتهيئة للقيامة والبعث والنشور الذي سوف يحشر فيه الناس. فيقول الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت. وهنا هذا يسمى أسلوب الشرط، أسلوب الشرط لفعل الشرط وإيه هو جواب الشرط. إذا حدث كذا فسوف يحدث كذا، فهذا يكون فيه تشويق، يعني إذا الشمس كورت ماذا سيحدث، كأن المسلم ينتظر. ولذلك ذكرت إذا إذا إذا 12 مرة 12 مرة، وكل هذا من باب التشويق وبيان الأهوال العظيمة التي سوف تحدث في هذا اليوم الأخير. جواب الشرط هيجي بعد 12 آية: علمت نفسه ما أحضر. هذا هو جواب الشرط، فهذا يسمى أسلوب الشرط. وورد كما ذكرت في الآيات 12 مرة، ومقصده هو التشويق، لأن السامع عندما يجد هذا الظرف وقد تكرر يكون في ترقب وشوق لمعرفة الجواب. فأول ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة التي سميت باسمها سورة إذا الشمس كورت أو سورة التكوير، يعني هذه الشمس جعلت مثل شكل الكرة، يعني مثل شكل الكرة، فتلف ثم يرمى بها. وبعض المفسرين قالوا أن معنى إذا الشمس كورت يعني ذهب ضوءها، والبعض جمع بين القولين وقال هذا ملازم لهذا، فلما تكور ويلقى بها فسوف إيه؟ فسوف يذهب ضوءها، وهذا علامة على قيام الساعة. وإذا النجوم انكدرت، أي يقول الشيخ أي تهافتت وتناثرت، وقيل طمس نورها أيضا هناك إيه قولين في هذه في كلمة انكدرت وإذا النجوم انكدرت يعني تناثرت هذه النجوم التي تملأ السماء والنجوم التي موجودة في السماء هي نجوم كثيرة بالملايين هذه النجوم التي نراها في السماء بالملايين وهذه النجوم تبعد عنا كما يقول علماء الفلك ملايين السنين الضوئية من النجوم من يبعد عنا ملايين السنين طبعا السنة الضوئية يعني مسافة طويلة جدا مسافة طويلة وكبيرة جدا جدا جدا فبعض النجوم يبعد عن الأرض ملايين السنين الضوئية ولذلك لما في سورة الواقعة قال الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بإيه؟ ماشي بالنجوم بمواقع النجوم لأن من النجوم ما هي مواقع يعني ليس هناك أعمار لو قدر أن هناك أحد يعني له عمر يسير أو يصل إلى هذه النجوم فهذا الكون الفسيح هذا الكون الفسيح هو خلق الله سبحانه وتعالى فما بالك بالله سبحانه وتعالى ولذلك يعني ورد في الأثر إيه تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله الإنسان يتفكر في خلق الله من حوله فهذا الكون الفسيح هو من خلق الله عز وجل فالإنسان يتفكر في هذا الخلق وهذا الفضاء الشاسع الواسع فهذه النجوم يوم القيامة من علامات يوم القيامة أنها إيه تنكدر إذا النجوم انكدرت فإما أن هي تتناثر وإما يذهب ضوءها وبعض العلماء استنبط من هذه الآية حقيقة أن هذه النجوم تأخذ أو يعني كثير من هذه النجوم يأخذ ضوءه من الشمس فلما الشمس تكور ويذهب ضوءها كذلك أيضا يتبعها إيه؟ يتبعها النجوم التي تأخذ ضوءها من الشمس منها هذه النجوم منها ما هو مثل الشمس يعني يشع ضوءا وحرارة ومنها ما يأخذ ضوءا من الشمس زي القمر القمر ده جسم معتم عامل زي مثل المرآة فيأخذ ضوءه من الشمس وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت يعني بعد نسفها في الهواء طبعا هذه الجبال الشاهقة التي مرت معنا في سورة مرت معنا سورة ايه؟ سورة النبأ مرت معنا الجبال ربنا سبحانه وتعالى جعل الجبال أوتاد الأرض ثم قال وسيرت الجبال فكانت ايه؟ فكانت سرابا هذه الجبال العظيمة الشاهقة الكبيرة تكون مثل السراب يعني ليس لها حقيقة ينظر إليها الناظر ولكن ليس لها في حقيقة فيها الوجود فهذه الجبال وذكر الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم قبل ذلك أن هذه الجبال ذكر ما يحدث لها يوم القيامة بأوصاف كثيرة قد تكون مراحل وقد تكون يعني أحوال يوم تكون الجبال إيه؟ كالعهن المنفوش ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فتكون كالعهن المنفوش يعني كالصوف الذي يتطاير في اليوم الشديد الرياح وينسفها الله سبحانه وتعالى وتكون سرابا وهنا قال وإذا الجبال سيرت يعني نسفت بعد نسفها في الهواء وإذا العشار عطلت يقول الشيخ والعشار هي النوق الحوامل نوق جمع ناقة الحوامل التي في بطونها أولادها وخص العشار لأنها أنفس مال عند العرب ومعنى عطلت يعني تركت هملا بلا راعي وذلك لما شاهدوا من الهول العظيم يعني لو كان في أحد في هذا اليوم العظيم وعنده ناقة عشراء يعني حامل وسوف تلد وكلمة عشراء سميت لأن الحمل ينكث فيها 10 أشهر فينتظر نتيجها وهي من أنفس أموال العرب زي ما كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من حمر النعم حمر ولا حمر؟ إيه الفرق؟ حمر بتسكين الميم ها؟ جمع أحمر أما حمر عزكم الله جمع حمار طب النعم ولا النعم؟ بس دي خطأ وارد عند كثير من الناس يقول لك حمر النعم فحمر جمع حمار والنعم جمع نعمة أما النعم جمع نعمة وهي المقصود بها الإيه؟ الإبل فحمر النعم جماعة مثلا لو حد بيدي درس أو خطبة وكده فيضبط هذه المسألة حمر جمع أحمر والنعم جمع نعامة وهي الإبل وهي كانت من أنفس أموال العرب فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم القرآن بما يشاهدونه وبما هو موجود في بيئتهم فقالوا إذا العشار عطلت يعني هذه العشار لو كان هناك ناقة عشراء فإنها تعطل ولا يلتفت إليها أحد ولا يهتم بها لأنه يهتم لما هو إيه؟ لما هو أشد فيوم القيامة يوم عظيم وإذا الوحوش حشرت كل ده اسمه إيه؟ أفعال الشرط وإذا وإذا وإذا، كل هذا تشويق ماذا سوف يحدث بعد ذلك. وإذا الوحوش حشرت أي بعثت حتى يقتص لبعضها من بعض وقيل موته. يبقى كلمة إذا الوحوش حشرت فيما إيه؟ قولين المفسرين، بعض المفسرين قالوا أنها حشرت يعني ماتت، وبعضهم قال يعني كما ذكر شيخنا يعني بعثت حتى يقتص لبعضها من بعض. وورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء اللي هي إيه؟ من غير قرون، يقتص لها من الشاة القرناء اللي هي لها قرون يعني نطحتها، ثم يقال لها كوني ترابا. طيب الشياه وهذه البهائم ليس غير مكلفة، لكن ليقيم الله سبحانه وتعالى ميزان العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ليحقق الله سبحانه وتعالى العدل في محكمة أعدل العادلين، محكمة لا تقبل لا الرشوة ولا المحاباة ولا المحسوبية ولا تأجيل ولا شهود الزور ولا ولا ولا، كل هذا منتفي تماما. فالله سبحانه وتعالى أعدل العادلين سبحانه وتعالى، فيقتص النشاة الجلحاء فما بالك إذا كان يقتص بها، طب فما بالك بقى في الناس والآدميين. فهنا قال إذا الوحوش حشرت يبقى أحد المعاني أن هي بعثت حتى يقتص من بعضها لبعض، وقيل أنها إيه ماتت، وقد يجمع بين القولين فماتت ثم تحشر بعد ذلك. وإذا الوحوش حشرت ثم يقول الله تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت. يقول الشيخ يعني أوقدت فصارت نارا تضطرم. هي البحار مكونة من إيه الآن؟ من الماء. فتخيل أن هذا البحر الذي يكون الذي هو ماء الآن يصير إيه؟ يصير نارا، والنار تطفأ به، المفروض أن النار تطفأ بالماء، هكذا يعني انقضى الله سبحانه وتعالى. فهذا الماء الذي يطفأ به النار يصير هو نفسه يصير نارا. شوف يعني هذا الهول العظيم. وقيل أن كلمة إذا البحار سجرت يعني ذهب ماؤه، يعني الماء يذهب، وعلى القول الثاني أنه سوف يكون إيه من تسجير اللي هو إيقاد النار، كما جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، قصة مشهورة اللي لما توبة الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت آخر إلى آخر نوم يعني فيها إيه. فلما سيدنا كعب بن مالك أحد الملوك الغساسين بعث أرسل له رسالة يقول فقرأها فأخذها يقول إيه فسجرتها في التنور. ده الشاهد يعني كلمة سجرتها يعني إيه أحرقتها في الفرن، فسجرت يعني صارت نارا. وإذا البحار سجرت. طيب إحنا كده كم آية؟ ست آيات. بعض المفسرين قالوا أن هذه الست آيات تكون في الدنيا في نهاية العالم، والست آيات التي تليها تكون في بعد قيام الساعة، بعد الإيه؟ بعد في الآخرة. الست الأولى إذا البحار، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشارة عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، كل هذا يكون فين؟ في الدنيا، في آخر عهد الدنيا. وفي بداية عهد الآخرة تأتي الآية التي تليها وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت يقول الشيخ يعني قرنت نفوس المؤمنين بالحور العين ونفوس الكافرين بالشياطين. وقال حسن البصري رحمه الله ألحق كل بشيعته، اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس بالمجوس والمنافقون بالمنافقين ويلحق المؤمنون بالمؤمنين. فكلمة إذا النفوس زوجت أيضا ذكر بعض المفسرين لها معان أخرى. بعضهم قال إن هي كلمة زوجت يعني عادت الأرواح إلى الأجساد، فالنفس تعود إليها إيه؟ تعود إليها الروح، فيصير يعني إنسان مرة أخرى بروح وجسد. وقيل أيضا كما قال الشيخنا إذا النفوس زوجت يعني ألحق كل نفس بإيه؟ بشبهه وشكله. لأن كلمة زوجت اللي هي منها كلمة زوج أو أزواج يعني أصناف. إحنا عندنا في سورة الواقعة وكنتم إيه؟ أزواجا ثلاثة. أزواجا يعني إيه بقى؟ يعني أصناف وأنواع. أزواجا ثلاثة، السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فدي كلمة إيه أزواجا يعني أصنافا. تمام؟ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا، يعني اصنافا منهم، واحد عنده اموال، واحد عنده تجاره، واحد عنده اجار، واحد. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يمد عينيه الى ما متع به اصناف الكفار ولا يغتر به. فهنا قال واذا النفوس ايه زوجت، يعني فكما قال الشيخ يعني ألحق كل صنف بشكله او بمثله، فيجتمع المؤمنون بعضهم مع بعض، ويجتمع الكافرون بعضهم مع بعض، ويجتمع المنافقون بعضهم مع بعض. واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، كانت طيب يقول كانت العرب اذا ولد لاحدهم بنت دفنها حيه مخافه العار او الحاجه، فوبخ او فوبخ قاتلها بسؤالها لانها قتلت بغير ذنب فعلته. الموءوده ايه هي الموءوده؟ الموءوده هي البنت الصغيره التي كانت تقتل او تدفن وهي ايه؟ وهي حيه، كما قال الله سبحانه وتعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يزرون، يعني ساء ما يحكمون وساء ما يفعلون، هذا فعل سيء، كيف يعني اي قلب هذا واي نفس هذه الذي يسمح لنفسه. كان بعض العرب كان اذا ولدت له بنت فينتظر حتى تصير يعني بنت صغيره في السنه السادسه، فيامر امها ان تزينها وتلبسها افضل الثياب، ويعني يوري على امها انه سوف يذهب الى احمائها يعني الى اقاربها، ثم ياتي بها فيلقيها في بئر قد يعني حفره في الصحراء، ثم يهيل عليها التراب، ولا حول ولا قوه الا بالله. فيعني نفوس والعياذ بالله حتى يعني لم يعد عندها اي نوع من انواع الادميه، يعني كده ما مش حاجه مش مسائل بقى حلال وحرام، يعني ادميه، كيف للانسان لبشر يسمح لنفسه ان يقتل هذه البنت الصغيره لمجرد انها ايه؟ لمجرد انها انثى. فكانوا كان بعض العرب يظن ان هذا سوف يكون يلحق به العار، ان الانثى لما حد يغير عليهم، ولو رجال هيقتل، لو رجل هيقتل، لكن لو انثى تسبى وتصير رقيقا و تكون من السبايا، فكأن هذا يكون عار عليه، فيريد أن إيه؟ أن يصرف عن نفسه العار. وبعضهم كان يقتلها بسبب الفقر، فنهى الإسلام عن كل ذلك، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، نحن نرزقهم وإياكم، الله عز وجل هو الذي يرزق المولود كما أنه يرزق الإيه؟ الوالد. ونهى أيضا عن قتل الإيه؟ البنات، وأعطى لها مكان عظيم. الإسلام يعني رفع شأن المرأة رفعة عظيمة لم ترفعه لا شريعة ولا قانون ولا أي شيء قبل ولا بعد ذلك. ولذلك حتى الفقهاء حين يذكرون كان قديما قبل الإسلام حينما يهنئ أحد الناس مثلا صديقه في العرس والفرح يقول إيه كلمة إيه؟ بالرفاء والبنين. فهذه التهنئة مكروهة. ليه؟ لأن فيها تمييز. تمييز للبنين. طب والبنات؟ فهذا تمييز، فكره فالفقهاء قالوا ان هذه التهنئه مكروهه لان فيها تمييز. والله سبحانه وتعالى قال يهب لمن يشاء، ذكر الاول يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى. فشوف ذكر الايه؟ الاناث في الاول. والله سبحانه وتعالى أنزل سورة كبيرة من الطوال في القرآن اسمها سورة إيه؟ في سورة الرجال صح؟ لكن في سورة النساء، وذكر فيها كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال كنا لا نعد النساء شيئا، ده في الجاهلية يعني، حتى نزل بذكرهن القرآن فعلمنا أن لهن شأنا. أما القرآن قال النساء لهم كذا وكذا وكذا ودارث و و و و وذكر يعني فضاء المرأة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال ثلاثة أو من ابتلي بثلاث من البنات، يعني على ما كان يحدث عند العرب، كن له حجابا وسترا من النار. فقالت امرأة واثنتين يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إيه؟ واثنتين. ثم توقف النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الشراح الحديث يقول لي ولو قيل له واحدة لقالوا واحدة، لكنه لم يقال له فلم يقل صلى الله عليه وسلم. فتخيل إن الإنسان لما يرزق بنات دي، يعني البنات دي نعمة، نعمة عظيمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، تكون سبب لأن تدخل أباها أو تدخل يعني أبويها الجنة. من يعول هذه البنات ويحسن تربيتهن فيكن ستر له من النار كسبب لدخول الجنة، فالبنات قد تفضل على البنات. ممكن الواحد يعني يرزق بولد ويبقى نفسه في الولد ونفسه في الذكر، ويكون هذا الولد سبب إيه لشقائه في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يهدي أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين. فهذه الموءودة العرب كانوا ايه يقولونها، وطبعا مش كل العرب كانوا، ممكن واحد يقول لك طب ما اللي هم كانوا بيأتوا زي ما العرب دول، كان لابد ان الرجل يتزوج امرأة عشان يعني يكون فيه نسل. لم يكن كل العرب عندهم صفة الايه الوأد البنات، لم يكن كل العرب عندهم وأد البنات، لكن كان بعض العرب، بعض قبائل العرب حتى قريش لم يكن فيها وأد البنات، وبعض قبائل العرب اللي حول في الجزيرة العربية هم الذين كانوا يصنعون ذلك. وكان بعض العرب كمان كان ينكر أبو، أظن أبو الشاعر اسمه الفرزدق، كان أبوه يتفاخر بأنه يأخذ البنات، يأخذ البنات من من من أبائهن الذين يريدون وأدهن، ويأخذها ويحسن إليها ويربيها، فإذا ما ترعرعت يعني يقول لوالدها أتريدها أم أن يعني تتركها، لو أنت عايز البنت خذها، مش عايزها لا، لو ما تقتلها لا لا تأخذها. تقريبا يعني كان مئات البنات بسببه يعني كنا احيانا. المهم الشاهد ان هذه الموءوده التي دفنت وهي حيه، يقول الله سبحانه وتعالى واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. طب السؤال لمين هنا؟ سؤال هنا سؤال لمين؟ لا السؤال لمين هنا؟ للموءوده، ولكن فيه توبيخ لمن؟ لمن قتلها؟ للقاتل. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، هذا سوف يكون على مرأة ومسمع من الناس، وهذا فيه توبيخ وتقريع لمن قتلها وسمح لنفسه بأن يقتلها. توبيخ أكتر، مش هو اللي يسأل بقى أنت لماذا قتلتها، فهي إيه تسأل هذه البنت الصغيرة وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت، يعني نشرت كتب الأعمال للحساب. إحنا قلنا إن من أول وإذا النفوس زولت هذا سيكون فين؟ في يوم القيامة. وإذا الصحف نشرت، كل إنسان له صحيفة أو له صحف، له صحف أعمال كان الملائكة تكتب وتسطر ما كان يفعله في كتاب لا يغادر إيه صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وقال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه. فكل كلمة وكل حركة وكل خاطرة وكل هذا يحصى عليك يا ابن آدم، فيعني ليحصى عليك الخير ولا يحصى عليك الشر. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، يعني تشققت وأزيلت. هذا أيضا أحد تفسير هي إيه تشققت، وقيل إن هي إيه أزيلت تماما بالكلية، وده معنى الكشط إن هي إيه تزال هذه السماء الشاهقة. وورد في كثير من الآيات ذكر ما يحدث للسماء إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت وفتحت السماء فكانت أبوابا، فكل هذا يحدث لهذه السماء العظيمة في هذا اليوم العظيم. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت، يعني سعرها غضب الله عز وجل وخطايا بني آدم. الجحيم اللي هي اسم من أسماء إيه؟ اسم أسماء النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. وورد في الحديث أنها أقد عليها ألف عام حتى أحمرت، ثم أقد عليها ألف عام حتى بيضت، ثم أقد عليها ألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة هذه النار والعياذ بالله. يأتي النار يوم القيامة ومعها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، مليارات الملائكة التي تجر هذه النار، ولولا ذلك لأتت على الأخضر واليابس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن النار ما زالت يعني تشتعل وتزيد وتقول هل من مزيد، ونار وقودها إيه الناس والحجارة، تقول هل من مزيد. ورد الحديث الصحيح حتى يضع فيها الجبار قدمه فتقول قط قط، يعني لا تسكن ولا تسكت إلا أن يضع الله سبحانه وتعالى قدمه. وهذه من صفات الله عز وجل التي تليق بجلاله، لا ليس له ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا الجحيم سعرت، وعلى الجانب الآخر وإذا الجنة أزلفت، يعني قربت إلى المتقين وأدنيت منهم. وقيل هذه الأمور الاثنى عشر كما ذكرت لكم ستة أو ست منها في الدنيا وهي من أول السورة إلى قوله وإذا البحار سجرت، وست في الآخرة وهي وإذا النفوس زوجت إلى هنا. طيب يبقى اللي فات كله اسمه إيه؟ فعل الشرط. إذا إذا إذا إذا 12 مرة. جواب الشرط إذا حدث ذلك كله، الشمس كورت إلى آخر الآيات، علمت نفس، هذا يسمى إيه؟ جواب الشرط. علمت نفس ما أحضرت، يعني المراد علمت كل نفس ما أحضرته عند نشر الصحف من خير أو شر. كل إنسان سوف يعلم، خلاص انكشفت الحقائق وعلم كل إنسان ما كان يفعله في الدنيا من خير أو شر، سواء كان من الأعمال أو الأقوال أو غير ذلك. علمت نفس ما أحضرت، يعني علمت كل نفس ما أحضرته عند نشر الصحف من خير أو شر. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس. يقسم الله تعالى بالكواكب تخنس بالنهار فتختفي تحت ضوء الشمس ولا ترى. هذا التعبير اللي هو كلمة فلا أقسم سوف يتكرر معنا في بعض السور، وهو موجود في كثير من السور، وليس معناه نفي القسم. هذا تعبير كان عند العرب، ليس معناه نفي القسم، يعني لا أقسم يعني لا يقصد منه النفي، ولكن يقصد منه إيه؟ تأكيد القسم. زي لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فكل هذه إيه سوف يأتي معنا. فهذا معناه إما أن تكون لا زائدة كما يقولون، لكن طبعا لا يصح أن يقال في كلمة أو في حرف من القرآن أنه زائد، لأن كل حرف من حروف القرآن له معنى. وإما أن يقال هي كلمة لا كأن هناك في فاصل بينها وبين إيه، يعني لا أقسم بالخنس، فيبقى لا دي لوحدها كده كأنك بتعمل بعدها فاصلة، وإيه أقسم بالخنس، لأن كلمة لا بتقصد بها التهديد والانتباه. طيب فلا أقسم بالخنس يقسم، فيقسم الله تبارك وتعالى. الخنس هي كما ذكر هنا الشيخ اللي هي إيه؟ الكواكب تخنس بالنهار، يعني تختفي تحت ضوء الشمس ولا ترى. طبعا بالنهار دلوقتي واحد بس طلع في الشمس هل ترى كوكبا؟ لا ترى شيئا. ليه؟ لان ضوء الشمس قوي جدا فتختفي ايه الكواكب، لا ترى الكواكب الا في الليل. فلا اقسم بالخنس. وبعض المفسرين قالوا ان كلمه الخنس هي اي شيء بيختفي، فلا اقسم بالخنس يعني اي شيء بيختفي، منها مثلا الوحوش التي تكون في الصحراء فتختفي عن اعين الصيادين حتى لا يصطادونها. فوقيل الأمر إيه أعم من ذلك، يعني أي شيء يختفي فيعني يقسم الله سبحانه وتعالى به. ولكن سياق الآيات يدل على أن إيه مسألة أنه هو أقرب إلى مسألة النجوم. فلا أقسم بالخنس، والآية التي تليها يعني تدل على ذلك أكثر: الجوار الكنس. كلمة الجوار يعني التي تجري في أفلاكها، لأن كل كوكب وكل نجم يجري له فلك يسير فيه بقدرة الله سبحانه وتعالى. الكنس يعني تختفي في وقت غروبها. والكنس مأخوذ من الكناس الذي يختفي فيه الوحش من غزال أو غيره، اللي هو المكان يعني الذي يختفي فيه. فالكنس التي تختفي في النهار، والكنس التي تختفي في وقت غروبه يعني بعد ما ينتهي الليل تختفي أيضا هذه النجوم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. والليل إذا عسعس يعني أدبر وانتهت ظلمته. كلمة عسعس يعني إيه؟ يعني أدبر، الليل انقضى. وكلمة عسعس كما يقولون من الكلمات التي لها المعنى وضده، يعني تحمل المعنى وضده. فهو هنا الشيخ قال إيه؟ إذا أدبر وانتهت ظلمته. وكلمة عسعس أيضا لو أنت بحثت كده في اللغة زي إيه معناها إيه؟ أقبل. يعني طبعا أدبر عكس إيه؟ أدبر يعني صرف مشى، وأقبل يعني جلس. نعم. فمن الكلمات اللي تحمل معنى، وهناك بعض الكلمات اللغة العربية تحمل المعنى إيه؟ وعكسه. اللي عايز تفضل إخوانا كنا طول عشان ما سمعتش الدرس. فبعض الكلمات زي كلمة مثلا إيه؟ شرى في سورة يوسف وشروه. شروه يعني هي بمعنى، هي كلمة شرى بمعنى اشترى وبمعنى ايضا ايه باع، لكن المقصود هنا ايه؟ وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس. فعسعس تعني اقبل وتعني ايه اكبر، ولكن الراجل برضه زي ما الشيخ قال هنا اكبر وانتهى ظلمته، بدليل ان هي مقابلة للآية التي بعدها والليل إذا عسعس والصبح إذا الصبح إذا تنفس يعني أقبل بروح ونسيم. يبقى الصبح أقبل والليل إيه؟ أدبر. دائما القرآن يأتي بالشيء ومقابل. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. طيب اللي فات كله كان اسمه إيه؟ قسم. فلا أقسم بالخنس والجوار الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه وليس لخلقه أن يقسم إلا به سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه للدلالة على يعني عظم هذه الأمور. ولذلك حتى العلماء اللي هم رجحوا أن فلا أقسم بالخنس اللي هي النجوم قالوا أن راجح لأن الله عز وجل يقسم بالأمور إيه؟ الأمور العظيمة أو الأمور التي فيها بركة زي التين والزيتون. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالأمور العظيمة الكبيرة. فهذا هذا ما نظر يسمى إيه؟ القسم. المقسم عليه بقى أو جواب القسم إنه لقول رسول كريم. يعني يا رب سبحانه وتعالى يقسم على إيه؟ على هذا على القرآن. إنه لقول رسول كريم. إنه يعني القرآن لقول رسول كريم هو جبريل لكونه نزل بالقرآن من جهة الله سبحانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة رسول كريم هنا المقصود بها مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام. طيب في سورة الحاقة في نفس الآية دي صح؟ إنه لقول رسول كريم. هنا أين قال إيه؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. طب سورة الحاقة قال إيه؟ إنه لقول رسول كريم وما هو؟ بقول شاعر قليلا ما تؤمنون لقول كائن قليلا ما تذكرون إلى آخر الآية. الرسول الكريم المذكور في سورة الحاقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو برضو إيه؟ هو رسول كريم. هو النبي صلى الله عليه وسلم ورسول كريم المقصود في هذه الآيات هو جبريل عليه السلام على الراجح من أقوال أهل العلم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. يعني هذا الرسول الكريم ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني ذو قدرة عالية ومكانة مكينة عند الله سبحانه وتعالى. ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني له قوة. سيد جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرات قليلة في مرتين أو ثلاثة على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ 600 جناح يسد الأفق. زي ما هي معانا كده يسد الأفق يعني السماء كلها يعني جهة السماء يسدها عليه السلام. ولذلك جبريل عليه السلام لما عذب الله سبحانه وتعالى قوم لوط حينما حادوا عن منهج الله وفعلوا هذه الفاحشة المنكرة استحقوا العذاب. فأخذهم جبريل على إيه؟ على طرف جناح من 600 جناح على طرف جناح بس. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فأخذهم جبريل على طرف جناحه. في بعض الروايات تقول حتى وصعد بهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياحهم وصياح الديكة ثم ألقاهم إلى الأرض والعياذ بالله. لأنهم فعلوا فاحشة منكرة فاستحقوا عذابا غير عادي يعني غير تقليد مش أي نوع من العذاب. فاستحقوا العذاب الأليم. المهم أن جبريل عليه السلام يعني له قوة علينا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ذي قوة عند ذي العرش مكين. وذي العرش هو الله سبحانه وتعالى صاحب العرش. وهذا العرش من أعظم مخلوقات الله عز وجل. وورد في الحديث أنه أول مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تاخدوا في العقيدة إن شاء الله ما هو أول مخلوقات الله؟ العرش أم القلم؟ فالراجح هو إيه؟ العرش. أن العرش هو أول مخلوقات الله وهو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا الرسول أيضا مكين يعني له مكانة وله منزلة. وجبريل كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمين الأرض فجبريل عليه السلام هو إيه؟ أمين السماء وله مكانة عظيمة وهو زيد الملائكة. والذي أنكرت اليهود اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بسببه قالوا لو كان الذي ينزل عليه ميكائيل لاتبعناه. أما إذا كان الذي ينزل عليه جبريل مو علم إيه يبرروا كده إيه حجج واهية عشان حتى لا يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا جبريل هذا عدوون. طب أنتم ما كنت لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا ما دخلكم بمن الذي يرسل جبريل أو غيره. المهم أن جبريل عليه السلام هو الذي يعني هو الملك الموكل بالوحي وله مكانة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث المشهور إن الله إذا أحب عبدا نادى إيه جبريل أول حاجة نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فإيه فأحبه فيحبه أهل السماء. وذا كان مطاع، هي معنى مطاع يعني يطيعه أهل السماء والملائكة. يقول الله سبحانه وتعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يعني مطاع هناك بين الملائكة يرجعون إليه ويطيعونه، مؤتمن على الوحي وغيره. وكلمة ثم، ثم يعني إيه؟ هناك. ودي برضو بيننا أهمية الواحد يقرأ على شيء. ممكن كتير بقى من الإخوة يقرأ إيه؟ مطاع ثم أمين. لا خطأ، ثم دي حرف عطف يفيد التراخي، أما ثم بمعنى هناك يعني عند الله سبحانه وتعالى في السماء. مطاع ثم أمين يعني مطاع هناك بين الملائكة يرجعون إليه ويطيعونه، مؤتمن على الوحي وغيره. بعدما انتهى الكلام عن جبريل عليه السلام قال وما صاحبكم بمجنون، أيضا هذا من المقسم عليه، وما صاحبكم بمجنون هو وصف محمد صلى الله عليه وسلم، أو وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالصحبة للإشعار بأنهم عالمون بأمره وهو أعقل الناس وأكملهم. وقال وما إيه صاحبكم، يعني كيف تتهمونه بالجنون؟ أهل مكة أو الكفار اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم يعني باطلة وبتهم فاسدة وبتهم هم يعلمون أنها إيه؟ أنها تهم، وهي اتهموا بالسحر واتهموا بالكهانة واتهموا بالجنون واتهموا أنه قالوا إنما يعلمه بشر، قالوا أن بعض الروم هو اللي بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمه القرآن وينزله، فقال إنما قالوا إنما يعلمه بشر، فرد الله عز وجل عليه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي دهروني أصلا لا يعرف العربي وهذا لسان عربي مبين كيف يعلمه أحد الرومان. واتهموه الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة وكله وهم يعلمون يعني أن هذه الأشياء غير حقيقية، فربنا سبحانه وتعالى يذكرهم هذا صاحبكم الذي كان يجلس بينكم وتعلمون مدخله ومخرجه وتعلمون نسبه وتعلمون صدقه وأمانته، فكأن هذا تهيج لهم وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين، عاد الكلام عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بمين؟ بجبريل عليه السلام. ولقد رآه بالأفق المبين يعني قد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح. قال مجاهد رآه نحو أجياد وهو مشرق مكة، مكة كده فيها بعض الجبال اسمها ايه جبال أجياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بجوار عند غار حراء، فرآه وذكر هذه الرؤية في سورة سورة ايه سورة النجم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يعني مرتين على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليه. فقال الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، يعني ما هو يعني المقصود به هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو على الغيب يعني خبر السماء بضنين لا يبخل بالمحفوظ، هنا بالضمير يعود على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الغيب يعني خبر السماء. وطبعا هو الغيب هو ما غاب عن البصر يعني الذي لا يراه العبد. والله سبحانه وتعالى قد وصف المتقين ووصف أهل الإيمان في أول سورة وفي أول صفحة في القرآن بأنهم إيه؟ أول صفة لهم أنهم يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إيه؟ يؤمنون بالغيب. هذه أول صفة، لأن كل الأمور اللي هي أمور الإيمان أركان الإيمان الستة طلعت إن كلها إيه غيب، يؤمن أن تؤمن بالله ونحن لم نرى الله سبحانه وتعالى فأمنا به، وملائكته لم نرى الملائكة فأمنا به، وكتبه لم نرى أيضا الكتب ولكن يعني عندنا القرآن أخبرنا بها، ورسله لم نرى كل الرسل لكن أخبرنا به، واليوم الآخر أيضا لم نره، ولتؤمن بالقدر خير، فكل هذه الأمور أمور إيه؟ أمور غيبية كلها غيب. فوصف أهل الإيمان بأنهم يؤمنون بالغيب. ولذلك بعض الناس اللي هم يدعون الثقافة لما كان بينكر على الإخوة يقول لك إيه أصحاب الفكر الإيه؟ الغيبي. أصحاب الفكر الغيبي دول هم من زكاهم الله سبحانه وتعالى، يعني كيف تكون تهمة؟ وكأن هذه تهمة، مش تهمة، هذه تزكية، بس هو مش واخد باله. كما يعني كان بعض المشايخ كده كان بينكروا عليه، فيقول لك ايه، وانك اذا خاطبته انهال عليك بوابل من الادله من الكتاب والسنه. كل ما تيجي تكلمه في مساله يقول لك قال الله قال الرسول، كانها تهمه، يعني المفروض يقول لك حاجات تانية، مش عارف يعني كيف يخاطب بها المسلمون. المهم ان اصحاب الفكر الغيبي كما يقولون هم المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب قبل اقامه الصلاه ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه. فذكر الله سبحانه وتعالى الايمان بالغيب قبل هذه الامور، فقال وما هو على الغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو على الغيب، وغيب المذكور اللي هو المقصود به الوحي، بضمين يعني لا يبخل بالوحي ولا يقصر في التبليغ، بل يعلم الخلق كلام الله واحكامه. ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه، لا يستحيل ان يبخل بما اوحى الله سبحانه وتعالى به، فهو امين بابي وامي صلى الله عليه وسلم. واذا كان هذا منفي في احد الناس انهم لا يجوز لهم ان يكتموا ما انزله الله سبحانه وتعالى من البينات، فالرسل اجل واعلى درجه في هذا الامر. فما هو على الغيب ضنين يعني ايه، ليس ايه بخفي. وهناك قراءه لهذه الكلمه اللي هي كلمه ضنين، قراها قرأ ابن كثير والكسائي وابو عمرو بضنين، بدل الضاد تبقى ايه ضاء. والضنين هو ما يعني ليس متهم من الايه، من الظن، تمام، او الظنه، الظنه اللي هي الاتهام. وما هو على غير الضنين يعني ليس ايه، ليس متهم. وهذه قراءه صحيحه. فهناك قاعده مهمه جدا بقى عايزين ناخد بالنا او نستفيد منها، يقولون المفسرون، قالوا القراءه متى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التفاضل بينها وبين غيرها التي هي مثلها في الثبوت. يعني طالما قراءتين صحيحتين يبقى ما نقولش دي افضل من دي او دي ارجح من دي، لا، كلاهما تحمل معنى صحيح. فالرسول عليه الصلاه والسلام ما هو على غيب ضنين يعني ليس بخيل، وما هو على غيب ضنين يعني ليس متهم، لا يكذب على الله سبحانه وتعالى. فكلا المعنيين ايه، ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، يعني وما القرآن بقول شيطان من الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب. هذه الشياطين تكذب وتؤلف وتفعل الأفاعيل وتكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام لا هو سحر ولا هو كهانة ولا هو من باب يعني الأساطير الأولين كما يزعمون، وليس هو من أسر، ليس هو إيه، من أقوال الشياطين. لا يتصور أن تأتي الشياطين بمثل هذا الكلام المحكم من عند الله سبحانه وتعالى. وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ لما تظاهرت الأدلة على أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل من فوق سبع سماوات، وهو مما أوحى الله عز وجل، أوحى به إلى عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام. فقال الله سبحانه وتعالى فأين تذهبون، وكأن هذا هو تهديد، أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم، فأين تذهبون، كيف تكفرون وكيف تحيدون عن منهج الله سبحانه وتعالى، كيف تكذبون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين وتذكير لهم. هذا القرآن إيه؟ ذكر وتذكير للمؤمنين، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. من يتذكر هو المؤمن الذي يستفيد، وبمواعظ القرآن وأمثلة القرآن وما أتى به من أحكام عظيم. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولذلك أكد في الآية التالية لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. فالاستقامة هي الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى والبعد عن نواهي الله عز وجل، وده إيه أخصر تعريف الاستقامة، الفعل المأمور وترك إيه، وترك المحظور. فمن شاء منكم أن يستقيم يعني لمن شاء منكم أن يلتمس طريق الهداية. ثم قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني وما تشاءون الاستقامة ولا تقدرون عليها إلا بمشيئة الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. وطبعا هذه أو هذا ختام السورة بهاتين الآيتين، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا فيه إثبات لمشيئة العبد أن العبد له مشيئة، ولكنها مشيئة إيه؟ مشيئة قاصرة. أما المشيئة المطلقة فهي لله سبحانه وتعالى. أثبت الله عز وجل للعبد مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. فأثبت الله سبحانه وتعالى المشيئة للإنسان، وهداه الله عز وجل النجدين، هداه طريق الخير وطريق الشر. فيستطيع الإنسان أن يدخل يمشي في طريق الخير كما أنه يستطيع أن يمشي في طريق الشر. فهذا العبد له مشيئة، ولكن هذه مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى بسموه من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، لأن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة أربعة: المشيئة والكتابة والعلم والخلق. مشيئة أن الله سبحانه وتعالى شاء كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل. والعلم أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والكتابة أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير السماوات والأرض، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. وآخر حاجة إيه؟ العلم والمشيئة والكتابة والخلق، أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وأفعالهم. فهنا ختمت هذه السورة: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كان هذا هو آخر سورة التكوير، ثم هذه معنا بعد ذلك سورة الانفطار. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا.